صدق على صلى ولكن كذب وتعلى فلا صدق على صلى الإنسان أن يترك صدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين ذكرا بقادر الإنسان أن يترك سدى الله العظيم. أحسب الإنسان أن يترك سدى الإنسان أن يترك سدى الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين ذكرا أليس ذلك بقدر. قادر على سَنُخْلِقُ الْقَلْبَ أَمِ السَّمَاءَ

والصاغ يسألونك عن الساعة ويغمن بغائبه وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم شيئا والأمر يومئذ إنه الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات رجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبحانه كان أخويا عزيزا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ